ومعلوم أن الصفات منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية. وقوله جل وعلا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه الآية دليل على صفة المشيئة، والمشيئة صفة من صفات الله الذاتية. وقوله ولو شاء الله ما ابتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، تضمنت هذه الآية صفتان من الصفات الذاتية التي هي صفة المشيئة في قوله ولو شاء الله ما ابتتلوا، والثانية صفة الإرادة في قوله ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يحسن أن كل واحد منكم يجعل تحت الكلمة التي يستشهد بها وسيقة الآية من أجلها يجعل تحتها خط حتى يعرفه في المبادئ. وقوله إن الله يحكم ما يريد هذا دليل على إرادة الله سبحانه وتعالى. وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإرادة هنا في هذه الآية ذكرت مرتين، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يجعل صدره منشرحا محبا للإسلام راغبا فيه فرحا به، ومن يريد أن يضله والعياذ بالله يجعل صدره ضيقا حرجا. فهنا الإرادة ذكرت مرتين، وفيه إثبات بالآية إثبات الإضلال من الله عز وجل، ولكننا نؤمن بأن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بحجة ولا يظلم ربك أحدا، فمن أضله الله فإنما أضله بسبب إعراضه وبسبب أعماله وبسبب استهانته بشرع الله عز وجل. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين في هذه الآية صفة المحبة لله جل وعلا. وأن الله عز وجل يحب، ولكن كيف يحب؟ هذا لا ينبغي أن نقوله، لأن محبة الإنسان شيء ومحبة الله شيء آخر. فنحن نثبت له صفة المحبة، وهكذا كل الصفات الإلهية نثبتها، ولكن لا نثبت كيفيتها لأننا لا نعلم كيفيتها. نقول محبة تليق بجلاله، قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان هنا يقع على شيئين: إحسان العمل بمعنى إتقانه، والإحسان بمعنى فعل المعروف، إسداء المعروف إلى الغير. فهذا مما يحبه الله من العبد. كذلك قوله وأقصد إن الله يحب المقسطين، هل المحبة صفة ذاتية أو فعلية؟ من يقول؟ قوله فلما استقاموا، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه كلها أدلة على إثبات المحبة لله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا أيضا من الصفات، من الأدلة على صفة المحبة. وقوله وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله وهو الغفور الودود. الودود يعني أيضا من صفات الله عز وجل التودد إلى عباده والتحبب إليهم بإنزال النعم العظيمة عليهم التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، هنا عندنا صفة الرحمة واسم الرحمن واسم الرحيم مشتقان من صفة الرحمة. فالرحمن يشمل الدنيا والآخرة، والرحيم خاص بالآخرة برحمة المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. والرحمة صفة من الصفات الذاتية، وقوله وهو الغفور الرحيم هنا صفة المغفرة، اسم الغفور مشتق منها، وصفة الرحمة اسم الرحيم مشتق منها. قوله والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أرحم الراحمين صفة مبالغة، وإن كان الناس عندهم رحمة، ولكن رحمة الله عز وجل أعظم، فلهذا قال، قال يعقوب عليه السلام لبنيه والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. عباده المتصفين بالرحمة لهم نوع منها، ولكن رحمة الله عز وجل التي هي من صفته، من صفته التي هي صفة له، هذه أعظم، رحمته أعظم من كل راحم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بها يتراحم العباد، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها رحمة به، وأبقى 99، أبقى 99 رحمة يرحم بها المؤمنين يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن ترحمهم يا رب العالمين. قلنا أن الرحمة، أن الرحمة صفة ذاتية، وكذلك المحبة والبغض والسخط والرضا، هذه كلها صفات ذاتية، ولكنها حين تتعدى للغير تكون صفة فعلية. إذا تعدت للغير، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إذا تعدت للغير فهي بتعديها للغير تكون فعلية. طيب وهو أرحم الراحمين. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه أيضا صفة الرضا، والرضا صفة ذاتية، وإذا تعدت للغير تكون فعلية بتعديها. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فغضب الله عليه ولعنه. هنا صفة الغضب في الآية الأولى، صفة الرضا، وفي هذه الآية صفة الغضب، وهما صفتان متضادتان. نعم. قال وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، هنا صفتان متضادتان. اتبعوا ما أسخط الله أي ما أوجب سخطه، وكرهوا رضوانه، كرهوا الأفعال التي توجب رضوانه سبحانه وتعالى. فالسخط صفة والرضا صفة. قوله ولما آسفونا انتقمنا منهم، فسيرة هذه الآية آسفونا أغضبونا، فسيرت بأنها من صفة الغضب. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم، كره الكره أيضا صفة من صفات ذي الجلال والإكرام، فهو يحب ويكره ويغضب ويرضى ويسخط وما أشبه ذلك من الصفات كما سبق أن بينا. قوله كبر مكتا، المكت هو الذم، والله سبحانه وتعالى يمكت على الأفعال، على أفعال المعاصي والأفعال الدنيئة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما معنى إذا خرج الرجلان يضربان الغائط فلا يتحدثان فإن الله يمكث على ذلك. قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فيه صفة الإتيان وهي صفة فعلية، الإتيان والمجيء من صفات الأفعال. إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر يعني يوم القيامة. قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فالإتيان هنا أثبته الله لنفسه. ومن قال يأتي أمره فإنه قد أخطأ خطأ فاحشا. الأشعرية يتأولون هذه الصفات بلوازمها، فإن أتوا على صفة المحبة قالوا يكرم عباده، يعني معنى يحبهم يكرمهم تحاشيا من أن يصفوه بالمحبة. كذلك يستطردون هذه الصفات فيفسرونها بلوازمها. هذه طريقة الأشعرية المتأولة، ومذهبهم مستقى من مذهب الجهمية والمعتزلة الذين لا يثبتون صفات الله عز وجل. ولهذا فإنه يقال عنهم بأنهم أفراخ الجهمية، أي الأشاعرة يسميهم أهل السنة أفراخ الجهمية. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. قوله وجاء ربك في إثبات المجيء لله سبحانه وتعالى، قوله والملك صفا صفا أي حال كون الملائكة صفوفا، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الله إليك. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال كل شيء هالك إلا وجهه. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله

يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الشيخ أراد أن يأتي بالأدلة من القرآن على هذه الصفات. قوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة عليهم لعنة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء نفلت لله عز وجل يدين. وقوله: بل يداه مبسوطتان، ومعنى كونهما مبسوطتان أن الله ينفق كما جاء في الحديث يد الله ملأى لا يغيبها نفقة الليل والنهار. أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. إذن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الأوصاف، فنحن نثبتها تبعا لجلاله لما أثبته لنفسه. وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، قوله فإنك بأعيننا هذا هو محل الشاهد، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفرا، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. في هذا إثبات صفة العين والعينان والأعين لله سبحانه وتعالى. وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك، في هذه الآية إثبات السمع، إثبات صفة السمع لله جل وعلا، وهي صفة ذاتية محضة. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من سمع، سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد كانت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ناحية البيت، وإنه لا يخفى علي بعض كلامها. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إن الله سميع بصير، أثبت لنفسه السمع والبصر. لكن وإن اتفق السمع مع السمع في الاسم إلا أنه اختلف عنه في الحقيقة، وإن اتفق البصر مع البصر في الاسم إلا أنه اختلف عنه في الحقيقة. فسمع الله وسع جميع الأصوات، أما سمع ابن آدم فهو ضعيف محدود. لو أن عشرة ضجوا عليك وتكلموا ما فهمت كلام أحد منهم، أليس كذلك؟ لكن الله سبحانه وتعالى يسمع كلام السائلين ويسمع الكلام كله، لا يخفى عليه منه شيء، لا يحجب سمعه حجاب ولا يخفيه عنه بعد. وهكذا نقول في البصر، بصر الله نافذ يرى كل شيء ويعلمه، قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء عليهم لعائن الله. اليهود دائما أنهم يسيئون إلى ربهم سبحانه وتعالى وينسبون النقائص إليه جل وعلا. هذا رجل من اليهود يقال له فنحاس اليهودي يا جماعة، يقال له فنحاس لما أنزل الله عز وجل قوله وأقرب الله قربا حسنا، قال إن الله يستقربكم فأقربوه، قال إن الله فقير ونحن أغنياء وهو يطلب منا القرب، والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى إذا طلب من عباده القرب فإنه لا يطلبه منهم لحاجته إليه، فكل ما في أيديهم فهو رزق منه سبحانه وتعالى، هو الذي أعطاهم إياه، وإنما هو في أيديهم عارية. ولكن اليهود عليهم لعائن الله يعمون عن هذه الحقائق، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. السلام. عليكم السلام. من هو؟ حياك الله يا أخي. الحمد لله الحمد لله الله يغفر له ويرحمه. الحمد لله الله يغفر له ويرحمه. جزاك الله خير. أنا الآن مشغول، أنا الآن مشغول، عندي درس. جزاك الله خير، أجابك الله. بأمان الله، الله يحفظك. هذا فيه رد على من زعم أن الله يسمع الجهر ولا يسمع الإخفاء. أقوله إنني معكما أسمع وأرى، أي موسى وهارون قال لهما ربهما إنني معكما أسمع وأرى. ففيه إثبات السمع والرؤية لله عز وجل، وهما صفتان باطنتان. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، فيه توعد بأبي جهل حين توعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى وهو يراه سيفعل به ويفعل. وقوله الذي يراك حين تقوم، لإثبات الرؤية لله تعالى وتقلبك في الساجدين.